أنه يفارقه بعد التشهد وقبل القيام للثالثة. يعني لما يقول يصلي يعني قبل أن يقول الإمام الله أكبر يصلوا معه في التشهد، هو يتشهد الإمام فيتشهد معه ثم ينصرفون قبل أن يقول الله أكبر للثالثة، ثم يأتي الآخر معه فإذا كبر كبر معه، فما ينصرفون ما يكبرون التكبير هذه تابعة للركعة الثالثة وهم يصلوا معه ركعتين فقط. سمي شيخي بتسليم لتسليمين، من قال بتسليم بتسليمة واحدة؟ الحديث المسلم في الصحيح حديث أبي سلمة عن جابر، ومن قال بتسليمتين أخذ الرواية الثانية التي عند أهل السنن من حديث الحسن عن جابر. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، في أمان الله.